مصر العربية من القاهرة تقدم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحطيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج محمود محجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بعقد الزواج بإعلانه وإشهاره وإظهار الفرح والسرور فيه. فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. لم يقبل العز بن عبد السلام على الزواج إلا عندما أصبح قادرا على نفقاته. حمدا لله أنني قد عثرت عليك قبل أن أموت يا عز الدين. لقد بحثت عنكم كثيرا ووجدت داركم قد هدمت، وكنت أتمنى أن أراك، فأنت أمي الثانية بعد أمي، أنت التي ربيتني. وأنا أعدك ابنا لي يا عز الدين. والله قل لي يا عز الدين، ألا تفكر في الزواج؟ لم أكن أفكر فيه من قبل للفاقة التي لازمتني منذ ولادتي. والآن؟ الآن وقد انتهيت من تحصيل العلم، ورزقني الله بعمل بعد أن ألحقت بالتدريس بالمدرسة الغزاوية، فقد وجب علي الزواج لاكتمال الاستطاعة، كما قال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طالما انتويت على الزواج فلك عندي بشرى. وما هي؟ بشرك الله بالخير يا شيخنا فخر الدين. لقد أسند لك الملك التدريس في المدرسة الشبلية البرانية، وأجازك للخطابة في الجامع الأموي، وسيكون راتبك من المدرسة الشبلية مجزيا يعينك على نفقات الزواج. حمدا لله على هذا الفرج. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قل لي، ألم تكلف بالتدريس في المدرسة الغزوية؟ بلى. إذن فقد جاء الفرج من أوسع الأبواب. ولكني استمهلتهم 3 شهور. ولما هذا الإرجاء؟ أعتزم الرحيل إلى بغداد لأسمع بها من أبي عمر بن طبرزد وحنبل بن عبد الله الرصافي. ما كل هذا الطعام الشهي؟ كل يا زوجي العزيز بالهناء والشفاء. ولكن لقد بقي من طعام الأمس الكثير، ولم يكن هناك داع لأن ترهقي نفسك. لقد أحببت أن أعودك عن أيام الشقاء وطعام السوق، وأن تتذوق كل ما أعرف عمله من أصناف الطعام. أما رحلته إلى بغداد فقد ذكرت المصادر التي ترجمت له أنه ازداد شغفا بالعلم وتحصيله، ورحل في ريعان شبابه إلى بغداد حاضرة الخلافة العباسية وموئل العلم والعلماء ومقصد الطلاب من كافة الأقطار وعاصمة الثروة العلمية والمكتبات الزاخرة، وأخذ بعض العلوم والمعارف وأقام بها أشهرا فقط، فسمع الحديث من أبي حفص بن طبرزد وحنبل بن عبد الله الرصافي. يا شيخنا العز بن عبد السلام، هل يجوز أن يسأل غير طالب العلم في أي مسألة؟ وأما سؤال الشيء وطلبه فإن كان المطلوب محرما فسؤاله حرام، وإن كان مكروها فسؤاله مكروه، وإن كان واجبا فسؤاله واجب، وإن كان مندوبا فسؤاله ند، وأما الطلب المباح. زدنا يا شيخنا. مثال السؤال المحرم السؤال عن عورات الناس لغير مصلحة شرعية، فمحرم داخل في قوله ولا تجسسوا. وإن كثيرا من أهل المروءات لا يعز عليهم أن يسألوا عن الطرقات